اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من حلقه الليله دي، وهي فقره يوما ما مع الاستاذ محمد الهامي الباحث في تاريخ الحضاره الاسلاميه. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. احنا بنجيبك متاخر صح؟ صح. وتبقى جاي تعبان. وابقى جاي تعبان وعايز انام. كل ضيوفنا كده، مش عارف انتوا سهرانين ازاي اساسا للوقت الساعه 2 الا ربع. كل ضيوفنا كده، بس احنا قناه عايشه على المبدا. لا عايشه على المبدا. على المبدا. المبدا ده ما بيشتغلش الا بالليل المبدا. لا دي ساعة البرنامج، دي ساعة تقول له يا عم الله يخليك الضيوف بتاعه، يقول لك المبدا يعني لازم يعني. ربنا يعينكم ان شاء الله ويعينك انت كمان. أيوة انت كل اسبوع انت والضيوف. دكتور جمال عبد الستار بيشتكي اللي حتى ضيوفنا يعني على ما بتخلص الحلقه بيبقى مثلا باقي ايه ساعتين على صلاه الصبح. طيب وبعد الصبح بساعتين الشغل، ما احنا بقى احنا بيبقى يوم مأساوي مثلا لما انت تبقى. لا انت فاكر الكلام ده هنتعاطف معاك فيه احنا كإدارة قناة؟ لا مالناش احنا الحاجات دي تخصك انت. اطمن انت مش لوحدك. والله انا بحب الحاجات دي. الله يكرمك. طب ما تيجي نلغي الموضوع بتاع الرده ده ونتكلم في الرده عن المواعيد. ايه رايك؟ انا حاسس ده موضوع الطف والله. ده موضوع انا ما بفهمش فيه للاسف. اللي هو بتاع ايه؟ الرده عن المواعيد ده. تمشي انت اشتكيت منه دلوقتي. مش اشتكيت منه دلوقتي؟ ايوه يعني هنقعد نناقشه في البرنامج؟ نناقشه وتقعد نتكلم او ناخد وندي. والله والله احسن الرده في المواعيد دي حاجه يبدو انها عقيده هنا، يعني انه ترتد زعل معاد يعني، وان ارتد عاد يقتل. والله ممكن بقى نخليها الحلقه الجايه. على كل حال هنتكلم عن المعارك الفاصله. اخر حاجه كنا اتكلمنا عليها غزو تبوك، خلينا نشوف الجزء ده من حلقه الاسبوع اللي فات. و مجاملة للألمان العثمانيين دخلوا الحرب العالمية الأولى. أيوة. وده كان أحد أشد النكسات التي أودت بالدولة العثمانية. ده حقيقة. يعني لولا وجود جمال باشا وأنور باشا، لأنه جمال كان مسؤول الأسطول البحرية ومسؤول الولايات العربية، وأنور باشا كان مسؤول القائد العام للجيش في ذلك الوقت، وكلاهما معجب بالألمان، فلولا هذه العلاقات الخاصة اللي بينهم وبين الألمان ما كانوش دخلوا الحرب العالمية الأولى، وبالتالي كانت الفضيحة اللي بعدها. ومن المؤسف أنه لما دخلوا الحرب العالمية الأولى، يعني نهاية الحرب العالمية الأولى، أن ألمانيا سعت للصلح دون التنسيق مع الدولة العثمانية، فالدولة العثمانية اضطرت تستسلم، فلما استسلمت دفعت ثمن المهزوم، مش ثمن اللي قادر يقاوم وبينهيها بصلح. على كل حال بشكرك. خلينا نقول موضوع الحلقة الجاية ايه سريعا عشان الوقت خلص. نرجع ان شاء الله نكمل المعارك الفاصلة. نرجع ان شاء الله في السيرة في التاريخ الإسلامي. بشكرك أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. طيب أستاذ محمد، كنا اتكلمنا آخر كانت غزوة هي غزوة تبوك، اللي هي كانت معركة فاصلة في السيرة النبوية. بس ممكن يعني نحاول نراجع كل معركة وإيه سبب وأهميتها بسرعة يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان السيرة النبوية فيها مجموعة من المعارك الفاصلة، وهي غزوة بدر. غزوة بدر دي اهميتها في انها نقلت المسلمين من مجرد جماعة لاجئة، مجرد مجموعة مارقة، الى قوة اقليمية في الجزيرة العربية. ده اهم ما حدث في معركة بدر. المعركة الثانية هي معركة الاحزاب، ومعركة الاحزاب اثبتت ان الدولة الاسلامية غير قابلة للفناء، وأن اجتماع الأحزاب عليها لم يستطيعوا إنهائها ولا اجتياحها ولا يعني إنهاء العاصمة الإسلامية، وبالتالي كانت دي اللحظة التي ينتهي فيها الهجوم على الدولة الإسلامية ويبدأ فيها توسع الدولة الإسلامية. دي معركة الأحزاب. المرحلة الثالثة هي صلح الحديبية. قلنا صلح الحديبية قيمته الأساسية في أنه اعتراف إقليمي يشبه الآن الاعتراف الدولي بالدولة الإسلامية، وأنه تستطيع أن تدخل في أحلاف ومصالحات ومعاهدات، وهذا الصلح مما فتح الأجواء أمام الدولة الإسلامية، حتى أنه أسلم في السنة في السنتين اللي بعد صلح الحديبية مثل الذين أسلموا من أول الدعوة. ثم فتح مكة، هذه معركة فاصلة باعتبار مكة كانت عاصمة العرب وسيدة بلاد العرب، وهي موئل الجزيرة العربية ومعقد السيادة العربية، فبالتالي بمجرد ما فتحت مكة وكان العرب يتشوفون المعركة هتنتهي ازاي بين المسلمين وبين قريش، لأن هم عندهم فكرة أن الله لا يمكن هذا البيت لرجل يعني لا يرضى عنه، فكان انتصار النبي وفتح مكة مما يعني كان السبب الأساسي في إقبال الناس للدخول في دين الله أفواجا. ثم غزوة تبوك فكرتها الأساسية أنه هذه الجزيرة العربية بعد عهود وقرون من الذلة والصغار للفرس والروم صارت الآن قادرة على تسيير جيش من 30,000 هو الذي يبادر إلى أرض الروم ويوغل في بلاد الروم، ومع ذلك يعود منتصرا دون أن يستطيع الروم التصدي له. فهذه مرحلة صعود الدولة الإسلامية من مجرد جماعة مهاجرة لاجئة ضعيفة إلى القوة الوحيدة التي تملك الجزيرة العربية والتي تستطيع أن تواجه القوة الدولية الموجودة في ذلك الوقت. تمام، ده اختصار سريع أو إطلالة سريعة على ده. لكن نيجي بقى ليه بعد وفاة الرسول دخلنا في حروب الردة؟ مش دول كانت قبائل عربية؟ مش دول فرح الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بانضمامهم للإسلام ونصرتهم للإسلام؟ فجأة تحولوا إلى المعسكر الثاني. أولا طبعا من الأشياء المشهودة في عالم الناس من طبيعة الحياة، يعني أنه القائد الزعيم الملهم الكبير لما يختفي من الصورة يبدأ يحصل زلزال في الوضع السياسي. ده بيحصل في كل الدنيا، وعلشان كده مثلا مسألة حماية القادة هي المسألة رقم واحد في الأمن القومي. يعني ده مثلا لو مذكرات كونداليزا رئيس لو تقراها، وهي مثلا بتوصف 11 سبتمبر عملوا فيها ايه. الخطوة الاولى هي خطوة حماية القيادات. كونداليزا رئيس راحت بيت امن، بوش انزل في مكان امن، جورج تينيت راح مكان امن، وهكذا. وهي بتقول، وكانت الرسالة الاولى التي ينبغي ان نوجهها للعالم، ان الحكومة الامريكية ما تزال في موقعها. مثلا عند لحظة الانقلاب العسكري في تركيا، الرسالة الاولى التي تخرج من علي يلدرم او من اردوغان انه ده تمرد مجموعة بسيطة في الجيش، والحكومة الان على رأس عمله. ولما ظهر اردوغان حتى في الموبايل، ولما ظهر اردوغان انكسر الانقلاب. يعني ظهور اردوغان ولو من موبايل يساوي انكسار الانقلاب. فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم من الاحداث التي اهتزت لها الجزيرة العربية. طبعا المؤمنون دخلوا في حالة شديدة من الحزن، وصلت الى ان سيدنا عمر، وهو من هو، لم يكن يتصور ان النبي قد مات، وإنما كان يتصور أن النبي ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى، يعني غاب عن قومه 40 سنة. ولم يصمد أمام هذه النازلة الكبرى إلا سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر هذا شخصية في غاية، يعني في غاية العظمة، شيء لا يمكن وصف الحقيقة. بس سيدنا أبو بكر حتى لما خرج وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني الصحابة في ذلك الوقت يقولون كأنما لم يعرفوا أن هذه الآية من القرآن، يعني الآية دي ذهلوا عنها في هذه المصيبة، فلم يتذكروها إلا لما نطق بها أبو بكر. وهذا دليل على قوة أعصاب ورباطة جأش سيدنا أبو بكر. شيء طبيعي إنه القبائل التي دخلت متأخرة في الإسلام، لا أنا بس لحظة، يعني لا يعني أنا لازم نتوقف عند المشهد ده. يعني أبو بكر هو أول شخص آمن بالرسول، هو أكتر شخص التصق إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أكتر شخص كان متمالك في اللحظة دي. نعم، سيدنا أبو بكر، طبعا سيدنا أبو بكر هو أفضل البشر قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين. لكن هو شخصية سيدنا أبو بكر هي شخصية عجيبة ومثيرة، يعني مثيرة للاندهاش. سيدنا أبو بكر، يعني لو قلنا إن الإسلام كان له عمودان، فالعمودين دول أبو بكر في المرحلة المكية والأنصار في المرحلة المدنية. سيدنا أبو بكر أول واحد آمن بالنبي، وهو الذي كان سببا في إيمان 6 من 10 المبشرين بالجنة. أخطر شخصية في التاريخ الإسلامي سيدنا أبو بكر. لأن سيدنا أبو بكر دلوقتي لو حبينا نفككه إلى أشخاص أو إلى مؤسسات، هنلاقي سيدنا أبو بكر 5 مؤسسات لوحده. سيدنا أبو بكر أعلم قريش بأنسابها وأيامها. أيوه، كان نسابة، راجل مؤرخ ونسابة. فأكتر واحد عارف، عنده خريطة قريش، ففهم البلد وفهم الأنساب وفهم العلاقات. وكان تاجرا، قوة مالية، وكان يألف ويؤلف. يألف ويؤلف لأنه كان تاجر وكان أعلم قريش بأنسابها وأيامها، فراجل عنده علاقات اجتماعية واسعة. ثم أبو بكر كان خريطة المعلومات، يعني الجهاز الأمني أو الجهاز الاستخباري. الراجل اللي عارف كل واحد نسبه إيه، قبيلته إيه، أيامه الزاهرة إيه، حابين ندخله من أي مدخل. تمام. ثم أضيف على ذلك سيدنا أبو بكر بقوة الإيمان العجيبة التي يعني لقب لأجلها بالصديق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد أن يعني إيه عايز أقول أنه يضايق سيدنا أبو بكر أو يزعل سيدنا أبو بكر، لدرجة أنه مرة حصل بين سيدنا أبو بكر وبين عمر مشكلة كده، فسيدنا أبو بكر ذهب إلى عمر يسترضيه، سيدنا عمر مرضيش، فسيدنا أبو بكر هرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم علشان إيه يعني يسترضي له سيدنا عمر. ثم إن عمر ندم فذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، ثم إني استرضيته فلم يغفر لي. يقول راوي الحديث: فرأينا وجه رسول الله يتمعر من الغضب، حتى أشفق أبو بكر وهو يقول: يا رسول الله، كنت أنا أظلم. فيعني علشان الفكرة بس بخلاصة أن سيدنا أبو بكر كشخصية يتمنى، لا كمل الحادثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهر سيدنا عمر وقال: لقد بعثت، فقال الناس فكذبني الناس وصدقني أبو بكر، وإنه ما لي أحد من الناس يد علي كيد أبي بكر، وساني بنفسه وماله وهكذا. لكن كان موضع الشاهد أن النبي كان يغضب لغضب أبي بكر رضي الله عنه. ولما كان النبي في مرض الوفاة وكان أبو بكر يعني بعيدا عن المدينة، فتقدم عمر فصلى بالناس، فلما سمع النبي صلاة عمر قال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، أين أبو بكر؟ ولما يعني مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه كانت من إشارات النبي الكثيرة لأنه أبو بكر هو من يستخلف خليفة. فالخلاصة طبعا سيدنا عمر في سقيفة بني ساعدة، لما سيدنا أبو بكر بيقول لهم يعني إيه: إني أرشح لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح، علشان يبقى خليفة. فسيدنا عمر بيقول: والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتولى على قوم فيهم أبو بكر. يعني سيدنا عمر: أنا أموت ولا يمكن أن أنا أكون أمير على، يعني أحلى زي السجن أحب إلي من بدعوني إلي، القتل أحب إلي، القتل من أحب إلي من أن أبقى أمير على ناس فيهم أبو بكر. نعم، وهذا عمر يعني. فهو سيدنا أبو بكر كده إيه فارق كبير جدا. وهو حتى سيدنا عمر في حديث الخلافة الطويل في البخاري يقول: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق كأبي بكر. يعني هو سيدنا أبو بكر كان فارق جدا عن الصحابة، لدرجة أن الصحابة ما اختلفوش. حتى سيدنا عمر بيكلم الناس ويقول لهم: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: ما أحد منا تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر، رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فالقصد يعني أنه سيدنا أبو بكر كان شخصية بارزة جدا ومتفوقة جدا حتى على هذا العصر المليء بالأفذاذ والبطولات. ولكنه كان طيب زي ما قال العقاد في عبقرية الصديق، كان طيب، كان يعني كان أهدى أو أحلم بكثير جدا، وتغير بعد الخلافة. لا نستطيع أن نقول تغير، لكن نقول تبدلت نفسه، وضع كل شيء في موضعه. لا طبعا لا نستطيع أن نقول، لكن نقول وضع كل شيء في موضعه. ولذلك ما ظهر منه من الحزم والقوة في حرب الردة مما لم تظهر لعمر. يعني ولذلك سيدنا أبو بكر هو اللي كان يعني ممكن يجي معنا الكلام ده دلوقتي، لكن القصد أن سيدنا أبو بكر كان أقوى بكتير من سيدنا عمر في حروب الردة. نعم، وسيدنا عمر يعني كان يطمئن أحيانا برأي أبي بكر. يعني لما في ناس منعوا الزكاة، تمام، فسيدنا عمر بيقول له: يا خليفة رسول الله، ترفق بهم، يعني بلاش نحاربهم، دول منعوا الزكاة يعني ما مرتدوش زي الباقي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإذا فعلوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فسيدنا أبو بكر قال له: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ووالله لو منعوني عقال بعير، في رواية لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، لقد تم الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ وده كان شعار سيدنا أبو بكر، إنه لا يمكن يتنازل ولو خطوة ولو عقال بعير عن الذي كان يؤدى للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أينقص الدين؟ شوف النفسية اللي بتقول أينقص الدين وأنا حي. طيب ده أبو بكر، بس خلينا نرجع للناس. هل الناس كانت راجعة تعبد الأصنام مرة أخرى، ولا الناس كانت بس قالت إن إحنا مش عايزين ندفع الزكاة أو مش هندفع لأبو بكر الزكاة؟ الحقيقة تنوعت أسباب الردة، يعني المرتدين كان فيهم أكتر من نوع، منهم من عاد إلى عبادة الأصنام وهؤلاء الأقل، منهم من عاد إلى عبادة الأصنام. لكن القسمين الكبار فيهم قسم تبع المتنبئين، في كده كذا واحد طلعوا يقولوا احنا كمان انبياء، عارف انت دي ظاهره انسانيه يعني. يعني دي ظاهره، لما تنجح ثوره سلميه مثلا فتلاقي ايه الناس عايزه تعمل ثوره سلميه، طب لما تنجح ثوره مسلحه يبقى الناس عايزه تعمل ثوره مسلحه، طيب لما ينجح انقلاب عسكري يبقى الناس عايزه تعمل انقلاب عسكري. يعني دي ظاهره طبيعيه في حياه البشر يعني. فهم ناس كتير بعد عام 9 للهجره اللي هو عام الوفود، اللي هو العام الذي بدا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلاص يعني هو القوه الوحيده في الجزيره، ظهر عدد من المتنبئين، فمن اصناف اللي بيدعوا النبوه فمن اصناف الرده ناس اتبعت هؤلاء المتنبئين، ومن اصناف الرده قوم رفضوا دفع الزكاه. رفضوا دفع الزكاه ليه بقى؟ رفضوا دفع الزكاه اولا، هنا في حاجه قد يعني ايه احنا علشان عايشين في دول حديثه ما ننتبه لهاش كتير، بذل المال للحاكم هو دليل الخضوع. ايوه عارف انت روايات نجيب محفوظ كان بيقول كان بيقول الاتاء وطاعه يعني هو حتى لو بياخد مبلغ قليل لكن مجرد خضوعي باعطاء المال هذا دليل، يعني اعطائي للمال هذا دليل على الخضوع، تحت سيطرتك بالضبط. وكانت العرب تأنف ان تخضع للملوك. على فكره وفي اوروبا كده يعني، ملوك اوروبا في الساكسون بتاع كانوا من الانجليز ياخدوا منهم الاتاوه برضو بغرض، هو هكذا حتى ان شاء الله يكون فرخه بس هو دفع الاموال هو دليل الخضوع. وكانت العرب تأنف ان تخضع للملوك، وهذا مضطرد في اشعارهم زي كده قول عمرو بن كلثوم وايام لنا غر طوال عصينا الملك فيها ان ندينا مثلا يعني. فهنا يعني للناس دي ما كانتش فهمت، وعلشان كده بالمناسبه علشان كده الله تبارك وتعالى حدد الأموال بتشريع إلهي علشان ما يبقاش خاضع للمزاج أو للمجاملة، علشان ما يبقاش خضوع للملك أهوة. ما يبقاش خضوع للحاكم. يبقى الإنسان وهو بيؤدي الزكاة عارف أنه بيؤديها لله مش لحاكم، وفرض الضرائب والمكوس من أكبر الكبائر في الإسلام، يعني لا يجوز للحاكم أنه ياخد من الناس درائب. إلا الزكاة المفروضة عليهم فقط، فرض الضرائب من الكبائر في الاسلام. بس هي باينه في عصرنا الحديث يا استاذ محمد، يعني احنا في عصر الحديث مثلا ايه الناس تدفع ضرائب للحكومه بس يدفع الزكاه لله، هو عارف انه بيدفع لله. ايوه بس انا بحكي لك انه ترتيب الاسلام لعلاقات الحاكم بالمحكوم انه جعل ما يؤديه الناس من الاموال حق لله مش حق للحاكم. تمام. والحاكم هو المتصرف فيها، لكن لا يجوز للحاكم انه يفرض اي ضرائب فوق الزكاه. تمام. فلأجل هذا بعض الناس ما كانوش فهموا هذا من الإسلام، فظنوا أن الزكاة دي تشبه الإتاوة أو تشبه الضريبة أو تشبه الجزية التي يأخذها الحاكم المتسلط. وإحنا قلنا أن العرب كانت تأنف من هذا، فقالوا أما الصلاة فنؤديها وأما الزكاة فلا نؤديها. ده القسم الأكبر، ده مش الأكبر، لا ده القسم اللي كان محيط بالمدينة كان مهتمين بأن هم ما يدفعوش الزكاة. هنصلي أيوة بس مش هندفع الزكاة طبعا. وأبو بكر رضي الله عنه تعامل مع هؤلاء كتعامله مع المرتدين أيضا، لأن هذا هو التفريق، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وكان خليفة لرسول الله وبالتالي فهو القائم مقامه في الأمور الدينية والدنيوية. طيب القسم احنا قلنا كده قسمين كبار، هم من تبعوا المتنبئين والذين رفضوا دفع الزكاة، والقسم الأصغر هو الذي كان عاد لعبادة الأصنام. لكن كانت الخطورة في انه لا انت مش سمعش هذاك بتقول لي القسم اللي تبع المتنبئين والقسم اللي رفض الزكاة والقسم اللي عاد لعبادة الأصنام، دول الثلاث أصناف. بس احنا عندنا قسمين ارتدوا عن العقيدة، نعم، اللي تبع المتنبئين، نعم، واللي ارتد واللي عباد الأصنام، دول طلعوا خالص من الحكاية. نعم تمام. فإنها كانت المشكلة في أنه هذه الحركة كانت حركة يعني حركة الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا قلنا وفاة النبي عملت حالة من الفوضى والارتداد. كان النبي قبل أن يموت قد جهز جيشا بقيادة سيدنا أسامة بن زيد ليغزو الروم، وهذا سمي بعث أسامة. فلما مات النبي وبدأ الوضع يتغير، يعني بدأ يحصل التساؤل الطبيعي ان احنا بلاش خلاص مش هينفع نطلع الجيش ده علشان يغزو الروم، وخلينا نحفظ أمن المدينة من القبائل التي ارتدت وبعضها قريب من المدينة زي قبائل أسد وغطفان وهكذا. فسيدنا أبو بكر رفض رفضا تاما وقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله. سيدنا أبو بكر تعامل مع هذا الجيش معاملة النص اللي ما فيهوش اجتهاد، هذا شيء أقره رسول الله فلا يجوز العدول عنه. نقف هنا ممكن؟ أول حاجة سيدنا أبو بكر رجع للقرآن في كل الخطوات اللي هو مشي بها حتى حروب الردة. نعم. لكنه لماذا لم يعود إلى الآية الكريمة؟ ده أول سؤال. لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. طيب إيه رأيك أكمل لك القصة بتاعت أسامة وأرجع للا إكراه في الدين؟ طب هسألك السؤال بتاع أسامة. ماشي. سؤال خاص بأسامة دلوقتي هسأله. يعني يبدو من كلامك أن الآن، بس اوعى تنسى السؤال بتاع لا إكراه في الدين. السؤال الثاني بقى، يبدو من كلامك أن سيدنا عمر لم يكن يستشير أحد وكان يتعامل مع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قصدي كان يتعامل مع وصية الرسول أنها أمر لا يجب الاستشارة فيه. نعم. طلع لواء أسامة، هنطلع لواء أسامة. صحيح. دفع الزكاة. طيب فين الاستشارة بقى؟ فين الشورى؟ الشورى فيما لا يكون فيه نص. طب ما هو دي ما فيهاش نص. لا، ما هو أنا بقول لك هو تعامل مع جيش أسامة باعتباره نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان من وصاياه أنفذوا بعث أسامة. هو تعامل مع، بس هذه الوصية الرسول كان حي وما كانش فيه الردة. صحيح. ولذلك كان، احنا هنا بقى بنقول ان سيدنا ابو بكر كان هو الاشجع والاكثر في رباطه الجيش. معلش انا عندي واقف عند دي. يعني هو لما تولى الخلافه اجتمعوا في السقيفه. نعم. وقالوا مين اللي يتولى الخلافه، وسيدنا عمر قال فكان في شورى. صحيح. طيب عندما تولى، هل تحول ابو بكر الى دكتاتور؟ استغفر الله. انا طبعا مش انا بفترض، انا عارف انك بتسال بس انا ما احبش ان الكلمه دي تتقال حتى في سياق السؤال. انا بفترض. انا كويس. طيب. انا فاهم والله فاهم. لما بنقول ان سيدنا ابو بكر لماذا تخلى عن الشورى بعد ما جاء بالشورى؟ ايوه، ما هو دلوقتي القاعده لما يبقى في نص ما فيش اجتهاد مع النص، دي القاعده اصلا. يعني ما حد، يعني الذي نزل به الله تبارك وتعالى والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نص. ايوه طبعا. طب ما هو في غزوه الخندق ما كانش نص، اللي هو ايه، وفي اللي في غزوه مين اللي اشار على الناس بالخندق؟ ايوه، هذا النبي طرح الشورى. أيوة خلاص. يعني الرسول كان عنده مواقف دلوقتي مش نص. أيوة، الصحابة لما بيكلموا النبي بيقولوا له أهذا منزل أنزلته أم هو الرأي والحرب، وقت ما نعرف أنه هو الرأي والحرب وما كده نتكلم. صح. لكن لما يبقى شيء أتى من عند الله خلاص. دلوقتي احنا بعد قال لهم بقى الحرب والمكيد والرأي، يبقى خلاص، يبقى فإن هذا ليس بمنزل. طب ما بقى الروم كانت كده، الحرب والمكيد. لا، هنا فهم أبو بكر من أمر رسول الله على فراش الموت أنفذوا بعث أسامة أنه نص وأنه لا يجوز تأجيله، وتخلى عن الشورى. ما فيش شورى مع النص، مش تخلى عن الشورى، هي الشورى موضعها حين لا يكون نصا. أما في سوى ذلك زي ما هنشوف كتير مع قصة سيدنا أبو بكر كان يشاور أصحابه، لكن لم يعود لسيدنا عمر ويسأله. ده هو حصل هذا النقاش اللي سيدنا عمر بيقول له فإن العرب قد ارتدت والمدينة تخلو من أهلها، فقال والله لو تخطفتني السباع، يعني لو ما فيش حد في المدينة لدرجة إن السباع والكلاب هيجوا يتخطفوني من المدينة لأنفذت بعث أسامة، ولو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. هذا تعامله مع كلام النبي تعامل النص، وثبت أن هذا هو الصحيح، لأنه في الآخر الصحابة يعني رضوا بما كان من أبي بكر، لأنه هذا الجيش الذي خرج، جيش أسامة الذي خرج إلى قتال الروم وذهب في المدن وفعلا استطاع أن يسبي ويغنم، هو الذي خفض وروع القبائل العربية التي كانت تفكر في الهجوم على المدينة. قالوا لو أن هؤلاء لا قوة لهم لما أخرجوا مثل هذا الجيش. طبعا. فكانت له فوائده الأخرى. لكن دلوقتي بتكلم في أنه سيدنا أبو بكر أول ما فعل هو أنه أنفذ بعث أسامة، وبالتالي تأجلت حروب الردة قليلا قليلا، يعني في حدود الشهر مش أكتر من كده، على على على بال ما خرج أسامة ورجع جيش أسامة. طيب في هذه الفترة أتى وفد اللي هم غطفان وطي الجماعة اللي هم وبني أسد، الجماعة اللي هم قريبين من المدينة، وهؤلاء قالوا لأبي بكر إن إحنا نبذل لك الصلاة ولكن لا نبذل لك الزكاة، هذه كنا نبذلها. يعني نقدر نسميها مفاوضات. لا، هم جايين كده في نوع من الإيه، من المنابذة، يعني والله إحنا اللي عندنا هنقوله لك هو، إحنا صلاة ماشي لكن زكاة دي كنا نؤديها لرسول الله، أما وقد مات فليس لأحد أن يأخذ من أموالنا شيئا. هل هنا دليل على أنهم كانوا في اتجاه الكفر، أم أنه زي ما حضرتك قلت في تركيبة العرب أنهم بيأنفوا من الملوك؟ يعني يشتمل هذا وهذا، ولذلك حتى في هذه المسألة كده خلاف دقيق بين العلماء، هل هؤلاء يحسبون على الكفار ولا لا، فيه خلاف دقيق. تمام. وإن كان الأغلب أنه إيه يحسبون على الكفار، لأن جحد الزكاة، جحد الزكاة يعني عدم الرضا بأدائها، هو من جحد شرائع الإسلام. لكن هل دول كانوا يجحدون الزكاة في نفسها أم كانوا متأولين؟ في خلاف كده بسيط بين العلماء. تمام. في هذا. فسيدنا أبو بكر جوابهم هذا الجواب الشهير الذي ذكرناه، اللي هو إيه، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فسيدنا عمر لما بيراجع سيدنا أبو بكر وقال له هذا حق الله في المال، فسيدنا عمر بيقول فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فرضي الصحابة بما قرره أبو بكر. فسيدنا أبو بكر لما يعني رأى رضا الصحابة بهذا قال فإني قد رأيت في وجوه القوم غدرا. الناس دول لما جم وكان صفوة المقاتلين خارج المدينة في جيش أسامة، هم حسوا أن المقاتلين قلة، فإنكم لا تدرون أيأتونكم أيطرقونكم صباحا أم عشية. فعلشان كده دخلت المدينة في حال الطوارئ، وكانت كل الناس بتبيت في المسجد، وكان في حراسات متقدمة على المدينة. وبالفعل في هذه الفترة جيش أسامة خرج ورجع في 40 يوم، في هذه الفترة سيدنا أبو بكر كان خاض معركتين مع المرتدين اللي هم هذه القبائل الذين هاجموا المدينة، هؤلاء الذين هاجموا المدينة. دي المرحلة الأولى من قتال المرتدين، اللي هو قتال أو الدفاع عن الذين هاجموا المدينة. وبعدين لما رجع جيش أسامة، طبعا هذه المعركة، المعارك التي انتصر فيها سيدنا أبو بكر، هذه المعارك عملت أكثر من أثر. أولا أنها ثبتت كثيرا من المسلمين. طبعا أنا لما بقول أن القبائل ارتدت مش معنى كده أن كل القبائل ارتدت، لا، كان كل القبائل اللي ارتدت فيها كتل مسلمة وثابتة وبقيت على إسلامها، وأحيانا وقعت بين هذه القبائل التي ارتدت وبين هذه الكتل المسلمة قتال، وبعض هؤلاء القبائل قتلوا المسلمين وبعضهم لم يستطيعوا أن ينتصروا عليهم، وبعضها حصل فيها انقسامات. لكن مع ذهاب وعودة جيش أسامة ثم انتصارات أبي بكر رضي الله عنه، بدأت هذه الكتل الإسلامية تقوى وتشتد، وبدأت الناس المترددة ترجع مرة أخرى، وبدأ يحصل يعني إيه نوع من التوازن بعد هذه الرجة الأولى التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية أنه لما عاد جيش أسامة وظهور هذه الكتل المسلمة، قسم أبو بكر رضي الله عنه الجيش الإسلامي إلى 11 قسم، وبعث بكل قسم إلى ناحية من الأنحاء. لما رجع أسامة بقى. لما رجع أسامة. فعندنا 11 جيش بيقاتلوا في مناطق مختلفة. خالد بن سعيد بن العاص بيقاتل في مشارف الشام، عمرو بن العاص بيقاتل في قبائل قضاعة، العلاء الحضرمي بيقاتل في البحرين، عكرمة وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة بيقاتلوا بني تميم وبعدين ذهبوا إلى عمان، خالد بن الوليد قاتل بني أسد ثم تميم ثم بني حنيفة، وهكذا. وكذلك 4 جيوش لليمن. فإحنا لما لو بصينا مثلا على الخريطة هتلاقي إن في 11 جيش. الخريطة موجودة كده يا علي بعد إذنك، هتلاقي 11 جيش يزرعون الجزيرة العربية أهو بالشكل ده. شوف المدينة المنورة هي اللي إيه؟ الخط على الشمال اللي هو بالنقط ده هو خط ذهاب وعودة جيش أسامة اللي هو آخر خط اللي هو بيعدي على مدين. أيوة على مدين ويصل إلى معان. ويصل إلى معان اللي هو جنب البحر الأحمر بالضبط. ثم تكون المدينة مركز لـ11 جيش متجهين يذرعون إيه الجزيرة العربية كلها شرقا وغربا ويعني شرقا وشمالا وجنوبا. لا معلش يعني خلينا نتوقف قدام الخريطة دي. ده الخريطة دي يعني الجزيرة العربية كلها، يعني في دابة مثلا فوق عند قشم كده عند صحار. نعم دي عمان. عمان يعني بس نعم. أنا أقول وقتها يعني نعم يعني هذه القبائل كانت بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. صحيح. من دبا من دبا. نعم. ثم علم سيدنا أبو بكر إن دي مش عايز تدفع الزكاة أو ارتدت. لا هذه كانت ارتدت. ارتدت. هؤلاء الذين في عمان كانوا ارتدوا وقاتلوا الأميرين اللذين الأميرين كان في البحرين. يعني اللي ارتدت دبا وصحار وعمان. يعني مش مناطق إنما هي قبائل. طبعا أنا عارف القبائل مش مكتوبة هنا يعني. لكن نقدر نقول عمان ارتدت منها قبائل وبقيت أخرى على إسلامها. اليمن مهرة وحضرموت والجزء الجنوبي ده ونجران وصنعاء هذو هؤلاء ارتدوا وظهر فيهم الأسود العنسي الأول كمتنبئ ثم مات قبل وفاة اللي فين ظهر فين يا أستاذ محمد؟ في الجنوب في عمان في اليمن. ومهرة دي أو مهرة المهرة وكندا وحضرموت وصنعاء ظهر فيها واحد متدعي نبوة اللي هو اسمه الأسود العنسي. تمام. اليمامة اللي هي نجد حنيفة. نعم هذه قبيلة بنو حنيفة هؤلاء أخطر ارتداد لأنهم كانوا قبائل واسعة كبيرة وكانت أراضيهم أراضي خصبة وكانوا مجتمعين على مسيلمة الكذاب. فهؤلاء كانوا أخطر الناس لما بنو حنيفة. طيب إذا رحنا شمال شوية هنلاقي عند منطقة البطاح ومالك بن نويرة هنلاقي هنا بنو تميم. بنو تميم ومالك بن نويرة كان زعيم فرع فيهم اسمه بني يربوع. هؤلاء أيضا هذا ممن رفض دفع الزكاة وتبع سجاح المتنبئة اللي تجوزت بعد كده مسيلمة اللي تجوزت مسيلمة. نعم. تمام. إذا رحنا كمان شمال شوية هنلاقي بوزاخة وطلحة بن خويلد الأسدي هذا ممن تنبأوا أيضا وزعموا أنه يأتيهم وحي من السماء. فهذه المناطق بس أنا في حاجة في الخريطة دي ده معنى كده أن تقريبا كل المناطق دي كل الجزيرة تقريبا ارتدت. صحيح. مش بقول كلها بمعنى لا يعني مش كلها يعني بص الجزيرة كلها صحيح. ارتدت يعني صحيح. كلها جيوش. نعم. حتى في جيش هو اللي هو بالأحمر ده اللي عد على اللي طلع من المدينة عد على دبا وعلى عمان وعلى مهرة ده. نعم. بص خد مساحة قد إيه. صحيح صحيح. هذا عمان ثم انضم إلى القتال في اليمن. يعني أقصد أقول يا أستاذ محمد إنه أقصد أقول إنه لو الخريطة لو إن الجيش ده كان جاي قاتل بتاع مهرة بس لا. أو بتاع دبا بس لكنه بص عدى على يعني مسح المنطقة خالص. طيب هي السلسلة مشيت إزاي؟ خلينا من البداية. احنا قلنا ان في 11 جيش توجهوا الى مختلف الانحاء. كويس. الناحية الاصعب كانت ناحية اليمامة في بني حنيفة الذين ظهر فيهم مسيلمة الكذاب. الناس اللي كانوا هنا في اليمن كان فيهم الاسود العنسي. الاسود العنسي ده قتله المسلمون اغتيالا قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حدش عرف ازاي قتل الا بعد وفاة النبي. يعني الخبر وصل للنبي وحيا لكن ما حدش عرف ايه اللي حصل الا بعد وفاة النبي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المنطقة ايوه صحيح قتل الاسود العنسي لكن لم يخضعوا للامير المسلم الذي ولاه عليهم النبي ثم ابو بكر. تمام. فبالتالي حصل انقسام. ففي واحد قائد جيوش الاسود العنسي اسمه قيس المكشوح. الراجل ده قاد التمرد ايضا الى ان جاءته هذه الجيوش. ده بس كم جيش؟ ده ثلاثة. يعني جاله جيش ده بتاع المهاجرين ده. أربعة راحوا لليمن. فانت هتلاقي يعني طبعا في جيش بدأ من الجنوب اللي هو 11 اللي هو سويد بن مقرن. صح سويد كده؟ المقرن المزني. المقرن. نعم. ماشي. تمام. وفي جيش المهاجر ابن أبي أمية. وفي المهاجر مزبوط. رقم 10 أهو. المهاجر ابن أبي أمية. ورقم 9 اللي هو ده تقريبا يا أستاذ محمد اللي هو عرفجة ابن هرثمة البارقي. البارقي. نعم. وفي ثمانية هذا الذي جاء من عمان حذيفة بن محصن الغلفاني هذا أيضا ذهب إلى عمان. هنا يعني الجزء ده قضي عليه بهذا الشكل، لكن نقدر نقول إن مسير الجيوش في هذه الأنحاء لم يكن عسيرا، لم يكن شديدا. الانقسام اللي كان حاصل في اليمن كان يجعل يعني حركة الجيوش وقدرتها على إنهاء الردة سهل. الانقسام اللي كان موجود في عمان نفس الكلام. الانقسام اللي كان موجود في البحرين، في البحرين ذهب العلاء الحضرمي أيضا كان يجعل الأمر سهل. لكن الخريطة مايلة كده، ده اللي عايز أقوله. يعني إيه؟ يعني يبدو أن الردة، حركة الردة كانت أقوى في جنوب الجزيرة من الشمال. نقدر نقول إنه أقوى حركات الردة كانت في منتصف الجزيرة، نعم، في اليمامة بني حنيفة ثم اليمن. لكن الشمال قليل يعني. لكن الشمال نعم هدأ لذهاب جيش أسامة أولا، تمام، ثم ذهاب جيشين بقيادة عمرو بن العاص وخالد بن سعيد بن العاص. طيب، والوضع الخطوط دي اللي هي أبو بكر اللي إنه كانت هيمشي كده وهتاخد الطريق ده، هي كان تخطيط سيدنا أبو بكر، عملية أو زي غرفة عمليات عسكرية، نعم، بيديرها أبو بكر. كانت فكرة سيدنا أبو بكر إن المرتدين متفرقين، فلو إحنا أخرجنا جيشا واحدا يعني يقضي على مرتدين مرتدين بالتتالي، هذا قد يساهم في تكتيل الأنحاء، بعض الأنحاء، فتطلع ساعة صفر واحدة تطلع عليهم كله. مجرد التكتيل هذا يعني مجرد ان هم يتكتلوا ويتحالفوا ده يسبب أزمة أكبر. لكن خروج الجيوش متفرقة لمواجهة حركات متفرقة وبعضها منقسم زي ما قلنا في اليمن وفي عمان وفي البحرين، ده كان سيسهل مهمة الجيوش أكثر. طيب، والتمويل الاقتصادي بقى، نعم، يعني هو عنده 11 جيش أو 11 جيش عنده 11 جيش، نعم، سلاح، أكل، شو، اقتصاد. صحيح. طبعا كان من انتصاراته رضي الله عنه، انتصارات الأولى اللي هي في بوزاخة، هذه الانتصارات كانت مما ساهمت فيه أنه الذين كانوا قد عجزوا أن يعطوا الزكاة لأبي بكر استطاعوا أن يعطوها في بوزاخة، بعد بوزاخة، بعد انتصاره في بوزاخة. يعني صفوان بن صفوان التميمي هذا قسم من بني تميم جاء بصدقات قومه، ما كانش قادر يجي بيها، لكن بعد هذه الانتصارات استطاع. كويس. الزبرقان بن بدر أيضا من بني تميم استطاع أن يأتي بها. هناك ايضا واحد ثالث، هم الثلاثه دول كانوا. اذا الانتصارات بدات من هنا، من بدات فوق، نعم. تسمع، لماذا لم يسمع العرب اللي تحت دول عن الانتصارات وابتدي يسلموا؟ هم سامعين بس مش بيسلموا، هم في الاخر يعني حصل هم مستكين بالردة. طبعا طبعا، مش مش الرده، مش بس الرده بمعنى الرده، ولكن حتى حب السلطه والحكم ومجرد فكره انه يكرر تجربه النبوه اللي تخليه هو ملك على كل الجزر العربية. بس ده في اليمامة مثلا؟ لا، في اليمامة وفي الأسود العنسي وسجاح وطليحة بن خويلد الأسدي. يعني كانوا عارفين أن الجيوش بتاعت أبو بكر انتصرت ومع ذلك هم مصرين. نعم نعم، صحيح. يعني حصل، بس هو طبعا سيدنا أبو بكر أول انتصاره كان في بوزاخة هذه القريبة من المدينة. أي. فهم خلاص كأنه بيدافع يعني. لكن طبعا الانتصار اللي عمله سيدنا خالد على بني أربوع من بني تميم اللي هو قتل فيه مالك بن نويرة زعيم هذا المكان، هو الذي بدأت به الانتصارات الكبرى، وبعدين تقدم إلى اليمامة. طبعا اليمامة هنا حصلت فيها مشكلتين. المشكلة قبل المشكلة هنا ممكن أسأل سؤال بس، يعني انت لما بتشوف اسماء الناس على الجيوش هل يحدد نوع الجيش واسم البطل اللي عليه او القائد اللي عليه حصانة وقوة المنطقة؟ يعني مثلا خالد بن وليد الجيش الاول، خالد بن وليد ده مش كده؟ طبعا راح لبوزاخة وبعدين لمالك بن نويرة وبعدين لسجاح وبعدين لليمامة، تمام. بس هل دي كانت اهم مناطق؟ بس هو ما راحش لسجاح، هو بس يعني هنا الخريطة ايه مش مظبوطه شويه. انا قلت الخريطه، انا بتكلم عن الخريطه. معلش هي سجاح يعني كانت موجوده كحاله، لكن هذه الحاله غربت فيما بعد دون ان يتعرض لها خالد بقتال. طيب طيب، اذا وجود خالد وهو ما له خالد يعني انه هو اللي يتجه الى اليمامه والى مالك بن نوير بزخ. ما هو ده اللي انا كنت هقوله، ان اليمامه ابو بكر ارسل اليهم اولا عكرمه بن ابي جهل بحيث انه يبقى طليعه، يعني يبقى مقدمة للجيوش، اللي هو جيش اثنين، على أن يمده بشرحبيل بن حسن فيما بعد. أي. لكن عكرمة تصور أنه قد يأتي منهم في غفلة، يعني كان قدر تقديرا سيئا فسارع بالهجوم فهزم أمام بني حنيفة. فكده نقص جيش عكرمة وكمان نقص جيش شرحبيل، يعني هم الاثنين مع بعض ينفعوا جيش واحد، لكن كل واحد لوحده، فالاثنين هزموا. أمام بني حنيفة. طبعا لما عكرمة أرسل لأبو بكر لسيدنا أبي بكر هذا سيدنا قال لا تريني وجهك اذهب إلى عمان، فجيش عكرمة كمل إلى عمان ثم عاد إلى اليمن. كان قاسي للدرجات سيدنا أبو بكر، لأنه مش لا مش ما ينفعش يشوف في هذه اللحظة مهزومين. يعني على الأقل إما للأثر النفسي السيء الذي قد يكون في بقية الناس بشكل عام. وإحنا زي ما قلنا قبل كده في حلقة سابقة إنه كانت سيرة النبي وسيرة الخلفاء الراشدين أنهم لا يسمحوا بتكرار الهزيمة. حتى لو وقعت الهزيمة لابد أن تستدرك بالنسبة. فقال له اذهب إلى عمان وبعت هو خالد، ثم جاء خالد. طبعا سيدنا خالد جاء بجيش فيه صفوة المهاجرين والأنصار. مشكلة اليمامة زي ما قلنا إن هذه أرض خصبة وفيها ثمار، وبنو حنيفة قوم كثر وكلهم مجتمعون على مسيلمة. ومسيلمة كان ذكيا لدرجة إن سجاح التميمية المتنبئة لما حبت تغزو ديار اليمامة راح أرضاها بنصف ثمرات اليمامة. قال لها احنا بلاش ندخل في حرب وخلينا نتزوج ونتحالف وكمان خدي نصف ايه ثمرات. وهي كانت سجاح قوية قوي كده، اقوى من جيش عكرمة. سجاح كانت قوية، كان معها بنو تغلب هم كانوا اخوالها، وكانت تحالفت مع مالك بن نويرة وهو اصلا تميمي وهي اصلا تميمية. ثم ذهبت إلى بني حنيفة. فكان مسيلمة ذكيا أنه وفر كل قوته لمواجهة أبي بكر، ما دخلش في حروب مع سجاح. مع سجاح. طيب فحصل إيه بقى؟ فسيدنا خالد ابن الوليد جاء إلى مسيلمة، ومسيلمة ما يزال في قوته. هم اللي قالوا له والله إحنا نعلم أنه أكذب لكن واحد مننا. ما هو ده واضح. يعني والله إني لأعلم أن مسيلمة كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. فطبعا لو أنت حطيت نفسك مكان مسيلمة الكذاب موجود في منعة في أرضه عنده لا انت زعلت يعني انا قلت دكتاتور، انت حطيني قدام سيلمه وتقولي لو انت حطيت نفسك كنت بقول لو حد بيفكر من جهه. لا انا برفض زي ما انت رفضت على ردتها لك. اوكي طيب ماشي. وعنده انتصارين سابقين على جيشين اسلاميين. عكرمه فسيدنا خالد جاء بصفه المهاجرين والانصار. طبعا هذه المعركه كانت معركه اليمامه كانت من اشد المعارك في حروب الرد، لانه في البدايه استطاع بنو حنيفة أن يزيلوا المسلمين عن مواقعهم. يعني الجيش الإسلامي تضعضع أمام بني حنيفة وعاد، لدرجة إن هم خيول بني حنيفة وصلت إلى خباء خالد يعني مركز المعسكر. تمام. ثم تنادى القوم سيدنا خالد يعني عمل إيه؟ عمل خطوة. خلينا نتوقف هنا، الوقت خلص وإحنا المعركة دي لازم نتوقف قدامها. نعم. كتير قوي والوقت خلص. خلص. هل هنظلم باقي المعلومات ولا نكمل؟ ما فيش اشكال يعني. لا لو انت حاسس انك انت هم معلومات قصيره ممكن تقولهم، بس لو حاسس انك هتظلمهم. لا هو بشكل عام يعني هذه المعركه هي المعركه الاهم، وهي حتى التي ركز عليها اصحاب السير. انما بقيه المعارك يعني ما كانش فيها معلومات ملفته للنظر. يعني كان قتال، كان في قتلى، كان في نعم طبعاً. وبعض المستشرقين اخذوا على المسلمين انهم قتلوا بشكل فظيع جدا وشردوا، وعشان كده بقول لك لازم نتوقف قدامها شويه. طيب خلينا نتوقف. طب بس انا عندي سؤال اخير قبل ما نقفل المعركه دي. لماذا ركز العرب على العامل المادي دون العامل الفكري؟ يعني لماذا لم يتجه العرب الى مثلا استنساخ القران، الى انهم يعملوا قران تاني؟ يعني الحاله الفكريه، يعني كان ما يهم العرب هو الحاله الماديه، النقود، الزكاه. لا، هؤلاء القسم الذين منعوا الزكاه، بينما القسم المتنبئين دول عملوا حاله فكريه. يعني طليحه بن خويلد الاسدي الف قرانا وقال هذا بس قران. بس انا عايز اوصل لدي. ومسيلمه يعني كانت حروب الرده ليست فقط حروب للمال، ولكنها كانت حروب ايضا فكريه. نعم، لانه اي حد صاحب مشروع، ما هو دلوقتي انا قلت لك راوا ان النبوه توصل إلى هذا النجاح، يلا نعمل إيه؟ نعمل نفسنا أنبياء ونؤلف قرآنا ونجمع الأحلاف. طيب يعني هنركز في الحلقة الجاية مش بس حوالين الحروب على النقود أو على المادة، ولكن أيضا الحالة العقلية. نعم، نعم. اللي وصلت أو اللي كانت جزء من الرد. إن شاء الله. بشكرك جدا يا أستاذ محمد. خليني أقول لحضراتكم إن أنا للأسف يعني الوقت قصير، بس الأستاذ محمد عشان ندي للمعركة دي أو للمعارك دي حقها، لأن كتير من المتنصرين او كتير من المستشرقين بيشوفوا انها دي كانت مواقع سوداء في التاريخ الاسلامي، يعني كانوا بيبداوا بكده، فان شاء الله الاستاذ محمد يرد لنا على كل الروايات دي في الحلقه القادمه. بكرر الشكر لحضرتك مره ثانيه. والحلقه خلصت، حد هنا الى ان القاكم ان شاء الله غدا، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.